أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا، الدليل العقلي. الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم. السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا، الدليل العقلي. الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. أحسنتم. قلنا فيما سبق بأن الدليل ينقسم إلى دليل شرعي وإلى دليل عقلي. انتهينا بحمد الله تعالى من القسم الأول من الدليل، وهو الدليل الشرعي بكل أقسامه وتفرعاته. بعد ذلك انتقل المصنف قدس سره الشريف إلى القسم الثاني، وهو الدليل العقلي. المراد من الدليل العقلي هو أن الإنسان يستنبط من خلال حكم العقل ومن خلال إدراك العقل، يستنبط حكما من أحكام الشارع. كيف أن الإنسان يستنبط من الكتاب والسنة حكما شرعيا من أحكام الشارع فعلا أو تركا؟ كذلك مرادنا من الدليل العقلي يعني ذلك الدليل الذي يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي في عرض الكتاب والسنة. يعني أنه عندما نقول أدلتنا للاستنباط هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الإجماع ذكرنا في الأبحاث السابقة مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى السنة، لأنه أحد كواشف السنة إلا ما ندر. العقل يكون في عرض الكتاب والسنة. أنت ترجع إلى الكتاب تستنبط منه حكما شرعيا، ترجع إلى روايات أهل البيت إلى السنة تستنبط منها حكما شرعيا، ويمكن الرجوع إلى العقل لاستنباط حكم شرعي منه. سلام عليكم ورحمة الله. وهذا هو مورد الخلاف بين علمائنا الأصوليين والإخباريين، أو لا أقل بعض الإخباريين، حيث أن الإخباريين يقولون أنه لا يمكن للعقل أن يستنبط أو نعتمد عليه لاستنباط حكم شرعي، والأصوليون يقولون بأنه يمكن أن نعتمد العقل لاستنباط حكم شرعي. إذن أولئك الذين يقولون لا يمكن، لماذا لا يمكن؟ بعد تفصيل البحث موصول إلى مكان آخر. المهم، هذا أحد موارد الخلاف بين المدرسة الإخبارية ومدرسة الأصولية، حيث أن الإخباريين أو لا أقل بعض من ينسب إليهم ذهبوا إلى أن العاقل لا يمكن أن يستند إليه لاستنباط حكم شرعي كما نستند إلى الكتاب والسنة. مسندنا لابد أن يكون الكتاب والسنة، ويمكن أن نستند إلى العقل لاستنباط حكم من أحكام الشارع. نعم، البحث مقدار منه نعم. يعني هل يوجد عندنا مورد شرع الكتاب والسنة لم يتعرض له حتى نحتاج إلى العقل، أو لا يوجد عندنا هذا؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الفتاوى واضحة يصرح بأنه لا يوجد عندنا مورد العقل يحكم فيه، ولكن الكتاب والنهي لم يرد فيهما حكم تلك المسألة وحكم الواقعة. ولكنه هذا ليس معناه أن العقل ليس بحجة، لا، العقل أيضا حجة أن يعتمد عليه استنباط حكم شرعي وليس له مورد أو ليس له مورد ذاك بحث آخر. إذن الدليل العقلي عندما نقول عقل من مصادر الاستنباط يعني في عرض الكتاب والسنة، فكما أن الكتاب والسنة يستند إليها لاستنباط الأحكام الشرعية، العاقل أيضا يمت أن يستند إليه لاستنباط حكم شرعي. طبعا لا بد بعد أن بينا محل النزاع ما هو، أكو نزاع أخرى في العاقل لا بد أن لا نخلط محل الكلام بتلك الوارد. هناك نزاع، هذا النزاع الذي ذكرناه نزاع بين الخاصة أنفسهم، يعني بين علماء الإمامية بعضهم ذهب إلى حجية الدليل وبعضهم ذهب إلى عدم حجية الدليل العقلي، هذا نزاع بين الإمامية أنفسهم. لكن هناك نزاع آخر بين الإمامي وغير الإمامي، نزاع بين الخاصة والعامة، حيث أن الخاصة ذهبوا إلى أن البنون العقلية ليست بحجة، والعامة ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن البنون العقلية حجة، ومن هنا آمنوا بالقياس بالاستحسان بالمصالح المرسلة ونحوه. إذا هناك هذا ذاك النزاع أيضا قد يسمى نزاع عقلي، يعني هم يرون أنهم يعتمدون العقل ومرادهم من العقل أي معنى العقل؟ يعني الظنون للأمور الجزمية القطعية العقلية، هذا ليس محل كلامنا. وبعض الإخباريين تصور عندما يقول الأصولي أن الدليل العقلي حجة مراد يا دليل عقلي، الدليل العقلي الذي يقوله العامة يعني الظنون للقطع واليقين، فلهذا لابد أن يحرر محل النزاع جيدا. نحن كلامنا في الدليل القطعي العقلي القطعي لا الدليل العقلي الظني كالقياس، فإنه ليس بحجة باتفاق الإمامية، هذا نزاع. إذن صار عندنا نزاع، نزاع بين الخاصة أنفسهم، نزاع بين الخاصة والعامة. هناك نزاع ثالث أو التعبير عنه بالنزاع مسامحة، هناك بحث آخر في الدليل العقلي، وهو أن الكتاب والسنة يثبتان بالعقل أو بشيء آخر. ها؟ كيف نثبت حجية الكتاب؟ بأي طريق؟ هذا القرآن كيف نثبت حجيته؟ ها؟ بالتواتر بالعقل. إذن بحثنا مع الإخباريين ليس في الدليل العقلي الذي يثبت به الكتاب والسنة، وإلا الإخباري يؤمن أيضا بأن الكتاب الدليل العقلي الذي يثبت به الكتاب والسنة لا إشكال ولا شبهة في حجيته. ملتفتين للنكتة؟ لا تتصورون بأنه عندما نقول أن الإخباري لا يؤمن بالدليل العقلي يعني يرى بأن الدليل العقلي مطلقا لا يمكن الاستناد إليه، لا لإثبات الكتاب والسنة ولا لاستنباط حكم شرعي، لا مو هالشكل، لا يمكن الاستناد إليه لاستنباط حكم شرعي، مو لا يمكن الاستناد إليه لإثبات صحة الشريعة وصحة الدين والكتاب والسنة، وإلا الإخباري أيضا مضطر لأن يعتمد على العقل لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة النبوة، حتى لو فرضنا أنه كان معاصرا للمعصوم، افترضوا كان الإنسان معاصرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجد معجزة على يده، هذا دليل أنه مرسل من الله؟ ها؟ لا، لعله هذا الإنسان مشعوذ، لعله ساحر، لعله إلى غير ذلك. بأي دليل تقولون هذا مرسل؟ تقولون لأنه الله سبحانه وتعالى لو يعلم أن هذا الإنسان كذاب ولم يرسله هو لفضحه، ولا يلزم ماذا؟ رواية النحو، هذا استدلال. إذن نحن عندما نقول بأن العاقل عند الإخباريين ليس بحجة، مرادنا العقل يا عقل، العقل الذي يثبت به الكتاب والسنة، مرادنا العقل الذي يستنبط منه حكم الشرع. إذن هذا احفظوه جيدا. وعندما نقول بأن العقل عند الإخباري ليس بحجة، مو مرادنا العقل الذي يقع في طول الأحكام الشرعية. شنو معنى في طول الأحكام الشرعية؟ يعني الشارع قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الشارع قال تحرم المعصية لله، والشارع قال أطيعوا الله، لماذا تجب إطاعة الله؟ الله قال لك في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأنا أسأل لماذا يجب الإطاعة؟ هو قال فليقل لنفسه، من يقول له تجب الطاعة؟ العقل يقول له بأن الله منعم، أن الله خالق، أن الله أن الله أن الله، إذن إذا أمرك بشيء تجب طاعته. وهذا أيضا لا يناقش فيه من؟ لا يناقش فيه الإخباري. إذن العقل الذي في طول الشرع والشرع الذي في طول العقل، هذان العقلان كلاهما يؤمن به إخباري. يا عقل لا يؤمن به الذي في عرض الشرع، في عرض الكتاب والسنة. واضح النقطة هذه؟ إذن لابد أن نميز جيدا عندما نقول أن بعض علمائنا لا يقبلون الدليل العقلي كمستند. مو مرادنا الدليل العقلي الذي يثبت الكتاب، مو مرادنا الدليل العقلي الذي هو في طول التشريع وفي طول وجوب الإطاعة، وإنما مرادنا الدليل العقلي الذي هو في عرض الكتاب والسنة لاستنباط حكم شرعي. واضح محل النزاع؟ قال: الدليل العقلي ككل قضية يدركها العاقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. مو يستنبط، وإلا لو كانت يستنبط كان ينبغي أن يصير حكما شرعيا، لأنه يكون الفاعل محذوف. أما لو قرأت بصيغة المجهول فصير نائب فاعل. ويمكن أن يستنبط منها، أي من تلك القضية القضية التي يدركها العقل، يستنبط منها أي من تلك القضية حكم شرعي. والبحث عن القضايا العقلية يقع في مقامين. التفتوا جيدا. تارة بحثنا في أن العقل يدرك أو لا يدرك. شوفوا، البحث في حجية خبر الثقة يقع، يمكن أن يقع في مقامين. تارة خبر الثقة حجة لو مو حجة، هذا خبر ثقة زرارة، حجة لو مو حجة، هذا البحث كبروي لو صغروي، هذا كبروي. وأخرى أنه عندنا خبر واحد لو ما عندنا خبر واحد، بغض النظر عن أنه حجة أو ليس بحجة، هذا البحث ماذا؟ صغروي. كذلك في الدليل العقلي تارة البحث صغروي، يعني هل يستطيع أن يدرك العقل قضية قطعية جزمية أو لا يستطيع أن يدرك؟ ثم على فرض أنه يدرك، هل أن إدراكه حجة أو ليس بحجة؟ البحث الأول بحث صغروي، والبحث الثاني بحث كبروي، لأن البحث في الحجية دائما بحث كبروي، يعني بحث أصولي مو بحث فقهي. مرادنا من الكبروي يعني بحث أصولي، يعني مسألة مشتركة، الحجية مسألة مشتركة، عنصر مشترك. إذن البحث في الدليل العقلي تارة يكون بحثا صغرويا وأخرى يكون بحثا كبرويا، والبحث الكبروي بحث أصولي بلا إشكال ولا ريب. لماذا؟ لأنه بحث عن الحجية، والحجية عنصر مشترك في عملية الاستدلال. نأتي إلى ماذا؟ إلى البحث الصغروي. البحث الصغروي إن كان يشكل عنصر مشترك فهو بحث أصولي، وإن كان يشكل عنصر مختص فهو بحث فقهي. قال: والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه، يعني هل أن العقل يستطيع أن يدرك قضية قطعية؟ لأنه نحن قلنا الدليل القطعي، الدليل العقلي القطعي حجة، مو مطلق الدليل العقلي ولو كان ظنيا. فهنا قد يقول قال أساسا العقل انسد عليه الطريق، وهو في العام الأغلب هكذا، لأن ملاكات الأحكام ليست بأيدينا. ولكن عدم وجود الطريق شيء، وأنه بنحو القضية الشرطية لو وجد شيء آخر. نحن نبحث في نحو القضية الشرطية، لو أدرك حجة أو ليس بحجة، يدرك أو لا يدرك؟ الجواب أنه إذا أدرك حجة أو ليس بحجة، إذن يقع البحث تارة في إدراك العقل وعدم إدراكه. قد يقول قائل لا يدرك أصلا، فإذا نجيبه ماذا؟ لا، قد يدرك. وقد يقول قائل إذا أدرك فليس بحجة، فنجيبه ماذا؟ أن إدراك العقل القطعي حجة. وأخرى يقع البحث كبرويا في حجية الإدراك العقلي، ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي، يعني البحث عن الحجية وعدم الحجية بحث أصولي، وأما البحث الصغروي فهو كذلك يعني أصولي. ولكن إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. وأما القضايا العقلية طبعا كلها القطعية، هذا بعد محل النزاع نحن بيناه، مو مرادنا مطلق القضية العقلية ولو كانت ظنية، لأن الأصل في الظن عدم الحجية. وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة ولا تشكر عنصرا مشتركا، فليس البحث في تلك القضايا العقلية المختصة يكون بحثا أصوليا، بل يكون بحثا فقهيا. ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول، يعني ما يكون كبرى أو ما يكون صغرى ولكن عنصر مشترك، هذه القضايا تارة تكون حملية بتعبير السيد الشهيد فعلية، وأخرى تكون شرطية، يعني يمكن تحويل تلك القضية إلى قضية شرطية. من قبيل القضايا الحقيقية، القضايا الحقيقية ظاهرها ماذا؟ قضية حملية، ولكن يمكن تحويلها إلى قضية شرطية أو لا يمكن، تقدم فيما سبق الشارع إذا قال الخمر حرام، يعني ماذا؟ يعني إذا كان هذا السائل خمرا فهو حرام. فلهذا يقول ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية ناجزة حملية غير شرطية، وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة تكليف العاجز، فإنها قضية حملية، كل عاجز فيستحيل تكليفه. والقضية الشرطية من قبيل إدراك العقل إن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته. هم ظاهرها حملية لو ظاهرها شرطية، ظاهرها حملية فعلية، ولكن يمكن تحويلها، يعني إذا كان الشيء مقدمة فإنه يجب كما تجب ذو المقدمة. فإن مرد هذا إلى إدراك العقل قضية شرطية مؤداها إذا وجب شيء وجبت مقدمته. ومن قبيل إدراك العقل إن قبح فعل، مو إن قبح، إن قبح فعل يستلزم حرمته، هذه ترجع إلى قضية شرطية، إلى ما أداه إذا قبح فعل، إذا قبح فعل حرم، إذا صار الشيء خمرا لا يجوز شربه. والقضايا الفعلية طبعا هذا البحث لا توجد أهمية كثيرة فيه، وإنما فقط سهرسة البحث في الدليل العقلي. الآن نأتي إلى القسم الأول وهي القضايا الفعلية. القضايا الفعلية تنقسم إلى قسمين، قضايا تحليلية وقضايا تركيبية. القضية التحليلية هي تلك القضية التي الظاهرة معلومة عندنا، ولكن نريد أن نفهمها كيف حق وقعت. أنتم تعلمون بأنه في الشارع عندنا يوجد واجب كفائي، عندنا واجب تخييري. عندنا واجب تخييري لو ما عندنا؟ عندنا واجب تخييري، ولكن هذا الواجب الكفائي أو التخييري حقيقته شلون؟ هذه الصلاة اللي ما صليناها على هذا الميت واجب علي وعليك لو مو واجبة، ها؟ طب الواجب كيف يسقط؟ ها؟ بالامتثال يسقط. فأنا إذا قمت به أنا امتثلت لو ما امتثلت؟ أنا امتثلت؟ لو أنت امتثلت تعرف كيف سقط عني؟ هم واجب علي هم يسقط بلا امتثال، هذا معقول؟ واجب الكفائي واجب عليك لو مو واجب عليك؟ نعم واجب. خب إذا قام به البعض سقط عني أم لا؟ أما عجيب واجب، هم واجب هم يسقط بلا امتثال، هذا معقول لو مو معقول؟ خب ظاهره مو معقول. نأتي لنحلل هذه الظاهرة في الشريعة، وإلا نعلم أنها ماذا؟ موجودة في الشريعة. احنا عندنا واجبات كفائية، وهكذا في الواجب التخييري وواجبات أخرى. إذن هذه القضية تسمى قضية فعلية تحليلية، عندنا وقضايا فعلية تركيبية. شنو التركيب؟ يعني أنت من مقدمات تحصل على نتيجة أن هذا شيء محال. هسه مثاله نقرأه. والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث في تلك القضايا عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليل تلك الظاهرة، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري أو كالبحث عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه، وأن الحكم مترتب على موضوعه، وأن الحكم نسبته إلى الموضوع نسبة المعلول إلى علته. لماذا أن الحكم نسبته إلى موضوع نسبة المعلول إلى علته؟ لماذا؟ فلا بد أن تحلل لماذا هالشكل. لماذا إذا انتفى الموضوع ينتفى الحكم؟ لماذا أن الأمر لماذا لا يمكن أن يتقدم الحكم على موضوعه؟ لماذا؟ ولابد أن نحلل هذه الظواهر في الشريعة. والمراد بالتركيبية أي القضايا الفعلية العقلية القطعية التركيبية، والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم بذلك الحكم في موضوعه. وأنت متصور لو مو متصور، عندك حكم وعندك موضوع والعلم بالحكم يؤخذ جزءا في الموضوع، تصورته أو لم تتصور؟ نعم محال ممكن. ماذا درسته؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم ممكن لو محال؟ محال. خب لماذا محال؟ هذا لماذا محال في جواب لماذا، هذه قضية تسمى قضية تركيبية، لأن لابد أن نقيم البرهان فتسمى تركيبية، يعني تحتاج إلى مقدمتين حتى تثبت الاستحالة، لأن البرهان يتكون من مقدمتين، لا يمكن أن يوجد برهان يتكون من أكثر من مقدمتين. ولا شايفين أنتم بعض البراهين تتكون من 5 مقدمات 4 مقدمات 3 مقدمات، هذه براهين مركبة، قياسات مركبة مو قياس بسيط. القياس ما بي إلا مقدمتين صغرى وكبرى. إذا شفت المقدمة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة، هذا مو فت قياس، هذه 4 قياسات ولكنه مستفيد نتيجة القياس الأول مسوي صغرى ماذا في القياس الثاني، نتيجة القياس الثاني مسوي صغرى في القياس الثالث. هذا من قبيل ما تقرؤون، يقول أن الحصر العقلي يدور أمره بين ماذا وماذا، أكثر من ضلعين ممكن الحصر العقلي؟ لا، لأنه يدور بين النفي والإثبات، إما موجود أو لا. خب نحن نجد بعض الأحيان الحصر العقلي فيه 3 ضلوع، نقول الشيء إما واجب إما ممكن إما ممتنع، هذا الحصر حصر عقلي ولا مو حصر عقلي؟ بلي حصر عقلي. خب لعد به 3 أضلاع مو ضلعين، نقول لا هذا مركب من حصرين عقليين، تعطينا 3 ماذا 3 أضلاع. واضح صار؟ إذا نسميه قضية عقلية قطعية فعلية تركيبية، لأنه تركيب بين المقدمات حتى نحصل على ماذا؟ على الاستحالة. قال والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصور ذلك الشيء وتحديد معناه، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم مثلا. والقضايا الشرطية، هذا القسم الأول، نأتي إلى القسم الثاني. والقضايا الشرطية، إما قلنا القضية الشرطية مركبة بعد ماذا؟ من جملة الشرط، من فعل الشرط وجزاء الشرط. هسه هذه فعل الشرط مقدم الشرطية، إما مقدمة شرعية وإما مقدمة غير شرعية. إن كانت مقدمة شرعية تسمى مستقلات غير عقلية لأن تتوقف على مقدمة شرعية. إن كانت تلك المقدمة في الجملة الشرطية المقدمة الأولى يعني جواب فعل الشرط، إن كانت غير شرعية فتسمى مستقلات عقلية. إذن المستقلات عندما نقول العقل دليل العقلية ينقسم إلى مستقلات عقلية وغير مستقلات، هذا مطلق الدليل العقلي لو الدليل العقلي الشرطي الشرطي. قال والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، يعني إن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمة هذا المثال الأول الذي ذكرنا، لأنه مرده إذا وجب شيء وجبت مقدمته، هذه وجب شيء مقدمة شرعية لو عقلية شرعية لأن وجوب شيء شرع. وإما أن لا يكون كذلك، يعني أن القضية الشرطية الشرط لا يكون فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الثاني لها، وهو إذا قبح فعل حرم، فإن قبح فعلين أمر عقلي وليس أمر شرعي. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل، لاحتياجها في مقام استنباط الحكم من تلك القضية إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقلي المستقل. لماذا؟ لعدم احتياجها أي في مقام الاستنباط إلى ضم إثبات ودليل شرعي. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة. الآن السيد الشهيد رجع قال الدليل العقلي الفعلي ينقسم إلى تحليلي وإلى تركيبي، خب سؤال، سيدنا التركيبية من أي الأقسام؟ من المستقلة أو من غير المستقلة؟ يقول كلها من المستقلة، لأنها تعتمد على براهين عقلية ولا نحتاج إلى مقدمة شرعية. نريد أن نثبت الاستحالة، والاستحالة لا تتوقف على مقدمة شرعية. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية لإثبات الاستحالة كلها أدلة عقلية مستقلة. لماذا؟ لعدم احتياجها، أي تلك القضايا العقلية الفعلية التركيبية، إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها، لأن مفادها، يعني مفاد القضايا العقلية الفعلية التركيبية، لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام، فتبرهن تلك القضايا على نفي تلك الأحكام بلا توقف على شيء أصلا حتى ولو كانت مقدمة شرعية. فإن قلت نحن بحثنا في الدليل العقلي الذي يستنبط منه حكم شرعي، وهذه القضايا العقلية الفعلية التركيبية استنبط منها حكم شرعي أو استنبط منها نفي حكم شرعي، بعد ليس حكما شرعيا. أنتم تقولون الدليل العقلي هو الذي يستنبط منه حكم شرعي، وهذا نحن استنبطنا منه حكم شرعي لو نفي حكم شرعي، نفي حكم شرعي، فقد يقال بأنه ليس حكما شرعيا. قال ونفي الحكم كثبوته، كما نحن نحتاج لإثبات الأحكام الشرعية نحتاج ماذا؟ لنفي الأحكام الشرعية، كما نحتاج أن هذا واجب نحتاج إلى أن هذا ليس بواجب. فإذا عندما نقول الدليل العقلي ما يستنبط منه حكم، مرادنا ماذا؟ أعم من إثبات حكم أو نفي حكم. والقضايا العقلية الفعلية التركيبية لا يستنبط منها إثبات حكم، وإنما يستنبط منها ماذا؟ نفي حكم. قال ونفي الحكم كثبوته مما يطلب أو يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية، يعني القواعد الأصولية كما تثبت الأحكام تنفي الأحكام، كما تقول خبر الواحد حجة تقول القياس ليس بحجة. طب سؤال، القضايا العقلية الفعلية التركيبية مستقلة، التحليلية ماذا؟ قال وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة. كيف تقع في طريق الاستنباط؟ عن طريق صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية. التفتوا جيدا، إذن القضايا الفعلية التحليلية هي تستنبط منها إثبات حكم أو نفي حكم مباشرة؟ لا، وإنما تقع مقدمة لإثبات حكم أو نفي، يعني تقع مقدمة للقضايا التركيبية، والقضايا التركيبية يستفاد منها ماذا؟ نفي حكم. إذن القضايا التحليلية تكون مقدمة للقضايا التركيبية، والقضايا التركيبية تكون ماذا؟ لنفي حكمين. فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها، أو هذا طريق هذه حالة الاستفادة من التحليلية، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية على مواردها. الآن السيد الشهيد يضرب مثال يقول ومثال الأول، طبعا أمثلة كل هذه الأقسام سيأتي عندما ندخل في التفصيل، يعني عندما ندخل في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور يتضح أنه من أي أقسام القضايا العقلية. هي هذه طريقته، أنت تريد أن تثبت شيئا؟ إذا أردت أن لا، التركيبية ما لك الاستحالة شيء مو لإثبات شيء، لأنه إثبات شيء قد تكون مستقلة وقد لا تكون مستقلة. التركيبية قد تكون لإثبات ما التفت لسؤالكم مرة أخرى؟ بلي إبل. لا يمكن إثبات بها قضايا، بعض القضايا أن نثبت بها حكما شرعيا. إبل أقول هو السيد ضرب مثال، أنا مو أنا إبل السيد اقتصر عليها، أنا ما اقتصرت عليها. إبل لا لا لا مو من باب الحظ. لا لا سيد هو ذكرها احنا مقتصرنا عليها. انا نسيت هذا الجزء الاول من تقريرات السيد الهاشمي، اجيب اعين المكان بكرة ان شاء الله ذكروني اعينكم مكان، طالعوا المطلب في الجزء الاول مفصلا موجود. قلت المطلب مو له اهمية، فهرس للدليل العقل. ومثال الاول تحليل حكم المجعول على نحو القضية الحقيقية. خب الاخوة يتذكرون القضايا الحقيقية ما هي، القضايا الخارجية ما هي، وذكرنا في القضية الحقيقية هل يمكن اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم او لا يمكن، يمكن او لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ ها ما يخالف دليله، شنو دليله؟ دليله تقدم الشيء على نفسه كما يقول السيد، اخذ الشيء في نفسه. لماذا يلزم اخذ الشيء في نفسه او توقف الشيء على نفسه؟ لماذا؟ لأن الحكم علاقته بالموضوع علاقة المتأخر والمتقدم، صحيح؟ فإذا أخذنا العلم بالحكم فهو العلم بالحكم متأخر عن الحكم المتقدم، متأخر. فإذا أخذنا العلم بالحكم في الموضوع يلزم أن يكون المتأخر متقدم. إذن هذه القضية التحليلية، يعني أنت حللت كيفية ارتباط الموضوع بحكمه فصار مقدمة لإثبات ماذا؟ قضية تركيبية، وهو استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. صار معلوم؟ يعني أنت من قضية تحليلية، يعني كيفية ارتباط الحكم بموضوعه، وصلت إلى أي نتيجة؟ لإثبات قضية تركيبية، وهي استحالة أخذ الحكم بالعلم بحكم في موضوع الحكم. وهذا معنى أنه تجعل التحليلية مقدمة لإثبات قضية تركيبية. ومثال الأول تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. ومثال الثاني هاي عندما قال أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. احنا عندنا قواعد أصولية، من القواعد الأصولية البراءة، من القواعد الأصولية الاشتغال. ما هو الواجب التخيري؟ حللوه لنا. بيان حقيقة الواجب التخييري قضية تحليلية أو تركيبية؟ تحليلية. من خلال فهم هذه القضية التحليلية يتضح لنا أن تلك القضية التي لا بد أن نطبق القاعدة الأصولية هل هي الاشتغال أو البراء. لهذا إذا حللناها بطريقة أليف تثبت الاشتغال، إذا حللناها بطريقة باء تثبت البراء. إذا شوفوا قضية تحليلية صارت مساعدة على ماذا؟ على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. عندنا قاعدة أصولية براءة، قاعدة أصولية اشتغال. هذا الواجب التخييري إن شاء الله تجي أقوال أربعة متعددة فيه. إذا حللناه بالنحو أليف في مورد الشك نقول براءة، إذا حللناه بالنحو باء في مورد الشك نقول ماذا؟ اشتغال. إذا قضية تحليلية تساعد في ماذا؟ في تطبيق قاعدة أصولية على مواردها، وتفصيله سيأتي في الواجب التخيري. قال ومثال الثاني تحليله، مثال ثاني يعني عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. ومثال الثاني تحديد حقيقة الوجوب التخيري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين. الواجب التخيري واجب واحد لو وجوبات متعددة، قول يقول واجب واحد للجامع وقول يقول وجوبات متعددة، ولكن كل واحد مشروط بترك الآخر. الشارع عندما قال إذا أفطرت فعليك أن تعتق أو تصوم أو تعطي كذا، أن تعتق أو تصوم، سؤال واجب واحد هنا أكل واجبين أكل؟ قول يقول واجب واحد وقول يقول هو واجب جامع، وقول يقول لا أكو واجبين، بس هذا الواجب للعتق مشروط بعدم الصوم، الواجب للصوم مشروط بعدم العتق. إذا حللنا الواجب التخييري بعنوان الوجوب المشروط، وجوبات مشروطة، فتطبيق القاعدة الأصولية بنحو، إذا حللناها بعنوان واجب واحد للجامع تطبيق القاعدة الأصولية بنحو آخر. قال بإرجاع الوجوب التخييري إلى وجوبين مشروطين أو وجوب واحد على الجامع مثلا، فإن ذلك قد يتدخل، قد يتدخل يعني قد يتدخل وقد لا يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشاك ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينيا لا عدل له أو تخييريا له عدل. هل نجري البراءة أو نجري الاشتغال؟ وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، يعني قد نستفيد من تحليلية في تركيبية، قد نستفيد من مقدمة شرعية في قضية عقلية وهكذا، ومترابطة في بحوثها، فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسير تلك القضية التحليلية تحصل ماذا؟ قضايا عقلية تركيبية، إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة، هذه الصيغة التشريعية ماذا؟ تحليلية، ذاك الذي يدعي استحالتها تكون ماذا؟ تركيبي، ويبرهن على ذلك يعني على الاستحالة، فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية، أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية الأولى، وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى عادة ضمن إطار تلك القضية إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها، ومصاديق ذلك سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي. يعني يقع البحث في مقامين، المقام الأول في صغرى الدليل، الآن بحثنا أين؟ في الصغرى. المقام الثاني في كبرى الدليل، يعني في الحجية الذي سيأتي بعد ذلك. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. طب أنتم قرأتم في محله أن التكليف تشترط فيه القدرة، من شرائط التكليف ماذا؟ القدرة على متعلقه، فمن لم يكن قادرا هل يوجد تكليف في حقه أو لا يوجد؟ من الواضح أنه بنحو الإجمال نقول أن القدرة من كان عاجزا فلا يوجد تكليف في حقه، ولكن التكليف كما علمتم في الحلقة الثانية وأشرنا إليه في أول الكتاب، التكليف له مراتب متعددة، مرتبة منه ملاك، مرتبة منه إرادة، مرتبة منه جعل واعتبار، مرتبة منه وصول وإدانة، فكم مرتبة صار عندي؟ 4 مراتب. نحن عندما نقول أن التكليف شر، أن القدرة شرط في التكليف، بمعنى أن الإنسان إذا كان عاجزا فلا تكليف، يعني لا إرادة لا ملاك لا جعل لا إدانة، شنو مرادكم؟ فسروا هذا جيدا. بنحو الإجمال كنا نقبل منكم أن التكليف مشروط بالقدرات، ولكن التكليف في أي مرحلة من مراحله، في أي مرتبة من مراتبه؟ نحن بينا لكم أن التكليف له مراتب متعددة، مرتبة منه ملاك المصلحة أو المفسد، مرتبة منه الإرادة الناشئة من تلك المصلحة، مرتبة منه الجعل الذي هو للكشف عن وجود الإرادة والمصلحة، مرتبة منه الوصول إلى المكلف وإدانة المكلف. واضح هذا المطلب؟ إذن أنتم الذين تقولون أن القدرة شرط، شرط في أي مرحلة من هذه المراحل الأربعة؟ في مقام الجواب نقول أما في مرحلة الإدانة القدرة شرط فواضحة، لأنه لا يعقل للمولى أن يدين شخصا ويحمله المسؤولية وهو غيره قادر، لأنه قبيح العقل. يقول طير إلى السماء وأنا قادر على الطير إلى السماء، لو مو قادر، مو قادر على الطير على السماء، يقول ولكن حيث أنك لم تمتثل الطير إلى السماء فأعاقبك بنار الجهنم. هذا يقبحه العقل أو لا يقبحه؟ يقبحه، ولكن لو قال له صلي فهو قادر على الصلاة ولم يصلي فلو عاقبه العقل، فلو عاقبه المولى العقل يقول عقابه حسن أو قبيح؟ يقول حسن، لأنه كان يستحق عليك الطاعة. إذن القدرة شرط في الإدانة، ومعنى أن القدرة شرط في الإدانة واضح، لأن القدرة شرط في الإدانة والمسؤولية، معناها أنه لو لم تكن قدرة فلا إدانة فلا مسؤولية فلا عقاب على المخالفة. فستعالوا إلى المراحل الثلاث الأخرى، خلينا نقرأ المقدمة. قال: في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك والإرادة والجعل والإدانة المسؤولية. فالملاك هو المصلحة، تذكير الضمير باعتبار مرجعه وهو الملاك. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب، والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة. الإنسان إذا أدرك مصلحة في فعل يحصل له إرادة وشوق ماذا؟ لتحصيل ذلك الفعل. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا، لماذا؟ باعتبار أن الجعل قد يكون اعتبار الحرمة، قد يكون اعتبار الاستحباب، قد يكون اعتبار المصلحة، قد يكون اعتبار النجاسة، قد يكون اعتبار الطهارة، لأن الحكم أعم من التكليف والوضعي. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا، وهذا الاعتبار له لحاظان، اعتباران جنبتان. تارة المولى يجعل الجعل، يعني يقول في عالم الثبوت جعلت الوجوب. لماذا يقول جعلت الوجوب؟ لو سألته يقول: حتى أقول لك عندي إرادة وعندي مصلحة. إذن الهدف من الجعل هو ماذا؟ الغرض من الجعل هو ماذا؟ الكشف عن مبادئه، وهو المصلحة والملاك. المصلحة، الإرادة، هذه مبادئ الحكم بعد، هذه مبادئ الجعل. وأخرى لو سألته لماذا جعلت، يقول: بغرض تحريك العبد إذا وصل إليه. وهذا الأول غير، وهذا الثاني غير الأول. تارة يقول الشارع: جعلت الوجوب. لو سألته ما هو الغرض، قال يقول: لكي يكشف عن وجود مبادئ لهذا الجعل. يعني أنا عندما قلت الصلاة واجبة في لوح الواقع، حتى أقول لك أن الصلاة فيها مصلحة وأن إرادتي تعلقت بها. وأخرى أسأله: لماذا قلت واجب في لوح المحفوظ؟ يقول: حتى إذا وصل إليك يحركك للإتيان، تحريك مولوي. سؤال، التفتوا للمطلب. إذا كان الإنسان عاجزا، الجعل بالمعنى الأول معقول لو مو معقول؟ أما الجعل بالمعنى الثاني معقول لو مو معقول؟ إذن لابد أن نرى أن الجعل وضع لأي غرض؟ لغرض الكشف عن المبادئ أو لغرض التحريك؟ فإن كان لغرض الكشف عن المبادئ لا تشترط القدرة، فالجعل موجود وإن كان الإنسان عاجزا. أما إن كان لغرض التحريك المولوي فالقدرة ماذا؟ شرط، لأنه لا يعقل التحريك المولوي بلا قدرة. إذن اتضح لنا أن القدرة شرط في الجعل ومو شرط في الجعل. ماذا جوابنا؟ أحسنتم، إن قلنا أن الجعل بغرض الكشف عن المبادئ فالقدرة ليست شرط، وإن قلنا بغرض التحريك المولوي فالقدرة ماذا؟ شرطه، لأن الإنسان العاجز لا يعقل من المولى أن يجعل له وجوبا بغرض تحريكه، ويعلم عاجز كيف يحركه. بقي عندنا ماذا؟ اثنين: الملاك والإرادة. القدرة شرط لو مو شرط؟ هل نقرأ؟ قال: وهذا الاعتبار، يعني جعل الوجوب مثلا، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، هذا المعنى الأول، والغرض الأول، وأخرى يكون بداع البعث والتحريك كما هو ظاهر الدليل. إذن السيد الشهيد يرى أن ظاهر دليل الجعل ما هو؟ هذا الدليل عندما يأتي يقول ولله على الناس. الإخوة يتذكرون قلنا هذا جعل لو كاشف عن الجعل، ها؟ كاشف، لأن الجعل في مقام الثبوت، ولله على الناس ماذا؟ مقام الإثبات. ظاهر ولله على الناس حج البيت، هذا مقام الإثبات، يكشف عن مقام ماذا؟ مقام الثبوت، مقام الثبوت للجعل. ظاهر هذا الدليل أن الجعل وضع بأي غرض؟ بغرض التحريك، ما بغرض الكشف عن المبادئ. يعني ماذا جعل المولى في لوح الواقع وأوجبته وأبرزه بقوله ولله؟ حتى يحرك العبد الإطاعة للإتيان. يعني أنا لو سألت المولى سيدي أنت لماذا جعلت أوجبته، أوجبت الصلاة أو أوجبت الحج وأبرزته في مقام الإثبات ولله على الناس حج البيت، لماذا؟ يقول حتى أحركك للإتيان والإطاعة. إذن ظاهر الدليل في مقام الإثبات أن الجعل موضوع بغرض ماذا؟ بغرض التحريك المولوي، لا بغرض الكشف عن المبادئ. واضح المطلب؟ قالوا وأخرى يكون بداع البعث والتحريك كما هو ظاهر الدليل. يا دليل، دليل مقام الإثبات الذي يتكفل بإثبات الجعل، وإلا دليل مقام الإثبات مو هو الجعل، هو الذي يكشف ويثبت لي الجعل. والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب كما هو واضحون. ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة، بمعنى لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا. يعني أن العاقل يقول لا توجد للمولى حق الطاعة في مورد عجز المكلف عن الامتثال. من الذي يحكم أن للمولى حق الطاعة على عبيده؟ العاقل يحكم. العقل يقول دائرة حق الطاعة للمولى على عبيده في أي دائرة؟ في دائرة المقدورات، لا في دائرة المحالات والممتنعات. في مرحلة الجعل أيضا اتضح، بينا أنه إن كان بالمعنى الأول فليست القدرة شرطا، أما بالمعنى الثاني فالقدرة شرط. تعالوا إلى الملاك والإرادة، إلى المصلحة والإرادة. القدرة شرط لو مو شرط؟ وبعبارة واضحة، هل أن الملاك والإرادة تقتضيان أن تكون مشترطتان فيها القدرة؟ يعني أن العاجز لا يوجد في حقه ملاك وإرادة؟ الإدانة كانت تقتضي ذلك. الإدانة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن تكون لا بشرط من حيث القدرة، لو تكون بشرط شيء من حيث القدرة، بشرط شيء من حيث القدرة. والملاك والإرادة أيضا بشرط شيء من حيث القدرة، أو بشرط لا من حيث القدرة، أو لا بشرط من حيث القدرة وعدم القدرة؟ لا بشرط. إذن يعقل أن تكون القدرة شرط في الملاك وفي الإرادة، وأن لا تكون شرطا في الملاك وفي الإرادة. يعني يعقل أن يكون الملاك والإرادة موجودة في حق القادر فقط، أو موجودة في حق القادر والعاجز معا. وهذا معناه أن القدرة يمكن أن تكون دخيلة في الملاك والإرادة، ويمكن أن لا تكون. أما في الإدانة فلا يمكن إلا أن تكون دخيلة في الإدانة. أما في الجعل تقول إن كان بالمعنى الأول فيكون حكمها حكم الملاك، وإن كان بالمعنى الثاني فلا، حكمها حكم الإدانة. ما أدري واضح المطالب ولا أكرر لو ما يحتاج. إذن هذه المراتب الأربعة، الإدانة تكون بشرط شيء من حيث القدرة، الملاك والإرادة لا بشرط من حيث القدرة وعدمها، الجعل المعنى الأول لا بشرط، المعنى الثاني بشرط شيء. واضح إن شاء الله. قال ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة، لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا كما أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين، يعني لا بشرط، غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما وعن عدم دخالة القدرة كشرط فيهما. قال غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما. ما معنى دخالة القدرة كشرط في الملاك والإرادة؟ قال بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدور الفعل من العاجز، يعني العاجز عن الفعل لا يوجد في حقه لا ملاك ولا إرادة. ويعقل أن يكون هناك ملاك وإرادة في حق العاجز كما يوجد في حق القادر، وعن عدم دخالة القدرة كذلك، يعني في الإرادة والملاك، بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. هنا الصلاح لابد أن تحفظوه، وهو إذا كانت القدرة قيدا في الملاك والإرادة تسمى قدرة شرعية. شنو معنى أن القدرة قيد في الملاك والإرادة؟ يعني إذا لم يكن قدرة يعني لا ملاك ولا إرادة، سالبة بانتفاء الموضوع. هذه القدرة نسميها قدرة شرعية. أما إذا لم تكن القدرة قيدا في الملاك والإرادة، يعني الملاك والإرادة موجود حتى مع العجز، فتلك القدرة نسميها قدرة عقلية. احفظوا هذا الاصطلاح إلى أن يأتي قدرة عقلية وشرعية بمعنى آخر نميزه بعد ذلك. قال وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. وأما في مرتبة جعل الحكم فهنا تفصيل، فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة يعني فقط للكشف عن ملاكات الحكم لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز، لأنها يعني هذه المرتبة اعتبار للوجوب، والاعتبار سهل المؤونة وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق حتى ولو كان عاجزا. لماذا يوجه إليه؟ لإبراز أن المبادئ ثابتة في حق الجميع. إذن بهذا اللحاظ الجعل يكون ماذا؟ حكمه حكم الملاك والإرادة، يعني لا بشرط من حيث القدرة. لماذا يجعله المولى مطلقا الوجوب بهذا المعنى؟ لماذا يجعله مطلقا؟ حتى يقول أيها العاجز أنت فاتك أثر الشيء، كان أكو في ملاك في حقك، كان أكو وجوب في حقك، ولكن أنت معذور الآن لا تستطيع أن تمتلك. ولكن قد نفترض جعل الحكم يعني الجعل الذي هو المقام الثالث أو المرحلة الثالثة من مقام الثبوت، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي، ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة، لو يسبب الإدانة عندكم بسبب، في تصوري أنه لابد أن يكون ماذا؟ يسبب الإدانة. التحريك المولوي معلول للإدانة لو الإدانة معلولة للتحريك؟ قل إدانة معلولة للتحريك، وهذه بسبب، يعني التحريك المولوي معلول للإدانة. فإذا في تصوري يعني هذا في ذهني وصل إلى هذا أنه العبارة هالشكل أصير، ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي ماذا يفعل؟ إنما هو يسبب الإدانة وهو يسبب حكم العقل بالمسؤولية. وأما إذا تحريك مولوي ماكو، خب لا يحكم العقل بالمسؤولية. متى يحكم العقل بالمسؤولية؟ إذا كان هناك تحريك مولوي. أما إذا لم يحركك المولى لإتيان فعله، هل هناك مسؤولية يحكم العقل بالمسؤولية؟ إذن هذه مو بسبب وإنما يسبب. قال ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو يسبب الإدانة حكم العقل بالمسؤولية، وبعد لا إدانة وما دم يوجد إدانة مسؤولية وما عاد مسؤولية يعقل تحكم مولوي. إذا الجعل بمعنى التحريك المولوي تكون القدرة فيه ماذا؟ بشرط شيء، ولا مسؤولية كما تقدم، فيستحيل التحريك المولوي، وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي. وحيث هنا السيد الشهيد يريد أن يستظهر من الجعل المعنى الثاني للمعنى الأول، بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين.